في هذا اليوم نعيش لحظات تاريخية، لحظات سنصنعها معا، لعلها لحظات صعبة، بل هي صعبة وفيها من التحديات الكثير، ولكن الإيمان بالنجاح والإصرار عليه هو الذي يجمعنا، وسننجح إن شاء الله تعالى في هذه المرحلة لإخراج تونس، لإخراج بلادنا التي تتسع للجميع، ولكن لإخراجها من هذا الوضع الذي تردد فيه. أتوجه في البداية بخالص الشكر إلى السيدة نجلاء بودن رمضان على قبولها تحمل هذه المسؤولية الثقيلة في هذه الظروف الصعبة، كما أشكر كل أعضاء الحكومة على قبولهم بتولي المسؤولية داخل الدولة، كل في قطاعه. ومن أكبر التحديات التي سنواجهها معا بنفس الإرادة الصلبة وبنفس العزيمة القوية إنقاذ الدولة التونسية من براثن الذين يتربصون بها في الداخل وفي الخارج، من براثن الذين لا زالوا يعتقدون أن المناصب غنيمة أو قسمة للأموال العمومية أو قسمة لمراكز النفوذ. سنفتح إن شاء الله تعالى كل الملفات، ولن نستثني أي ملف، ولا فضل لأحد على أحد، ولا مكانة لمن يريدون العبثة بسيادة الدولة وبسيادة الشعب. لقد نهبوا من أموال الشعب الكثير، سرقوا مقدراته، حولوا آماله إلى يأس، ولكن أني على يقين من أننا سنعبر معا من اليأس إلى الأمل، ومن الإحباط إلى العمل. لقد مرت سنوات ثقيلة فيها من الآلام الكثير، وسالت الدماء الطاهرة غزيرة في مواجهة من تجرأوا على الدولة وعلى مؤسساتها، ومن تجرأوا على الشعب التونسي. وفي هذا اليوم، وفي ظل هذه التدابير الاستثنائية، أحذر بعد أن وجهت التحذير تلو التحذير لكل من ستسول له نفسه أن يتعدى على الدولة ومؤسساتها أو على المواطنين وممتلكاتهم، وسنحبط إن شاء الله ما قد يخططون له في قادم الأيام. رجعوني عليه صلتينا صلتينا أحلى ما تسمع في الجو التونسي أكيد على المزاوة أفلام. رجعنا من جديد في المباشر. أنتم كنتم تسمعوا منذ لحظات في كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد أداء اليمين للحكومة حكومة نجل بودن. دونك خليناكم مع الكلمة, خليناكم مع تقريبا جزء الأخير من أداء اليمين مع متاع الوزراء في تركيبة حكومة نجلة بودن. نذكركم أن الفريق الحكومي الكامل بالأسماء: نيلة جفال هي وزيرة العدل, عماد مميش وزير الدفاع, توفيق شرف الدين وزير الداخلية, عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة, سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط, سهام البغديري نمصية وزيرة المالية, مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية, ونيلة أنويرة الجونجي وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة, فضيلة الرابحي وزيرة التجارة, ومحمود إلياس وزير الفلاحة, علي مرابط وزير الصحة, فتح سلاوتي وزير التربية, منصف بوكثير وزير التعليم العالي, كمال دقيش وزير الشباب والرياضة, نزار بن ناجي وزير التكنولوجيات الاتصال, وسارة الزعفراني وزيرة التجهيز, محمد رقيق وزير أملاك الدولة, محمد المعز بالحسين وزير السياحة, إبراهيم الشايبي وزير الشؤون الدينية, ليلى الشيخاوي وزيرة البيئة, أمال بالحاج وزيرة المرأة, وحياة قطات القرميسي وزيرة الشؤون الثقافية, نصر الدين النصيبي وزير التشغيل, وعايدة الحمدي كاتبة الدولة لدى وزير الخارجية مكلفة بالتعاون الدولي. إذن هذه رسميا تشكيلة حكومة نجلة بودن. إن شاء الله احنا في بعد البرنامج نحاولوا على الأقل نعاودوا نسمعوكم الكلمة الكل مع الأداء اليمين, باعتباره أنه ما زلنا في برنامج للحديث بقية وما زالت عنا برشا ملفات. باش نتحدثوا على الملف الثاني, هو الملف وملف الانقطاع المبكر على الدراسة, وباش نتحدثوا على الأسباب, باش نتحدثوا على التأثيرات نتاعها على المستوى معناتها الاجتماعي والمستوى التربوي, سواء كان معناتها نتحدثوا على الموضوع هذا في علاقة بالتلميذ اللي هو انقطع مبكرا على الدراسة, وإلا على بصفة عامة على المسألة البيداغوجية هذه. موجود معنا عبر الهاتف الدكتور علي موسى, مختص في علم الاجتماع المدرسي. دكتور أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتور, شنو حوالك؟ لاباس؟ صباح الأمل لكل مستمعي راديو نفزاوة. عايشك, نهارك أسعد الأيام وشكرا على قبول الدعوة. دكتور, اليوم نتحدث على موضوع نعتبره من بين المواضيع المهمة, إن شاء الله تونا نحاول على الأقل نلخص بعض الأرقام باش تاخذ فكرة على الموضوع هذا. إذا كان نتحدث على الانقطاع عن الدراسة على مستوى موسم 2019-2020 على مستوى وطني, انقطع قرابة 72,991 تلميذ عن الدراسة نهاية السنة الدراسية 19-20, من بينهم 34,460 تلميذ من مرحلة التعليم الثانوي و 31,311 تلميذ من مرحلة التعليم الإعدادي العام و 720 تلميذ من المرحلة الابتدائية. هذا حسب ما كان أفاد به كهية مدير الدراسات والتخطيط في وزارة التربية طارق الجبالي. الجبالي كان الفت خلال يوم دراسي كان انتظم بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تحت عنوان الانقطاع المبكر عن التعلم, تشخيص الواقع وسبل العلاج, إلى أنه رغم تسجيل تراجع في نسبة المنقطعين عن الدراسة خلال السنة الدراسية 2019-2020 مقارنة بالسنة الدراسية 2018-2019 اللي شهدت انقطاع قرابة 92,108 تلميذ, تظل الظاهرة هذه مفزعة ولابد من تكاتف جميع الجهود للحد منها. أسباب الظاهرة حسب الدراسات وأسباب ظاهرة الانقطاع المدرسي اللي تكون بنسبة 60% بصفة تلقائية وبنسبة 40% بصفة قانونية معناتها رفت, هي عوامل أسرية ومجتمعية تتعلق بتدني المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي والنفسي, علاوة على عوامل تتعلق بإخلالات ونواقص صلب المنظومة التربوية والوسط المدرسي. إذا كان نرجع إلى موسم 2015 الموسم الدراسي، وين تصدرت ولاية قبلي على مستوى وطني نسب المنقطعين على الدراسة في المرحلة الثانوية بنسبة 66.7% حسب دراسة تم إعدادها بالتعاون مع منتدى العلوم الاجتماعية والتطبيقية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمرصد الوطني للشباب. حبينا ناخذ الأرقام المحينة للسنوات الأخيرة في ولاية قبلي مع ضيفنا اللي كان من المفروض يكون موجود معنا، سي محمد عمار رئيس دائرة الأحصاء في مندوبية التربية، لكن ما تمكناش من التواصل، سبقنا المداخلة متاعك انت، وإن شاء الله بعد نحاول نتصل به من جديد. إذن رقم من 2015 هو عندنا 66% نسبة الانقطاع، 66.7% حسب دراسة هذه اللي كنا نتحدث عليها على مستوى المرحلة الثانوية، وهي تصدرت فيها ولاية قبلي. كيف تشوف الأرقام هذه؟ شكرا على تواصلكم. أول شيء خلينا نعمل تحية تقدير لكل مربي ومربي بجهة قبلي، ونحيي كل أم كذلك تقوم وتحرص على تحضير أبنائها ومرافقته المدرسة. لا ننسى الأب الذي ينفق كل ما في وسعه من أجل مواصلة أبنائه في المدرسة ونجاحهم. وبداية هذه السنة خلينا متفائلين، نتمنى التوفيق لكل الفاعلين في المنظومة التعليمية من أجل سنة دراسية أفضل. طبعا الانقطاع المبكر والانقطاع هو مربوط طبعا بشبكة كثيرة من المتغيرات ومترابطة ببعضها البعض وتؤثر وتصلنا إلى هذه النسب. الأرقام بصراحة يعني مقلقة دائما، وهي أرقام يعني لا فائدة حتى في ذكرها، نظرا لأن احنا مؤشرات البكالوريا دائما في أحسن الحالات هذه السنة تقريبا 60% نجاح. دائما عندنا هذه المشكلة، وهذه الظاهرة هي مقلقة، وهذه الظاهرة يعني لابد أن ننتبه إليها من الناحية العلمية. هل أننا نريد أن نتعامل مع هذا الملف أو هذه المسألة التعليمية مثل ما تعمل الدولة على أنه مجرد عبء على الدولة، أم هو ملف أمن قومي؟ نظرا لأن نحن اليوم، اسمحني، قد نخجل عندما نتحدث دول تتحدث على 2% رسوب. يعني هذه ظاهرة مقلقة في البلاد، أسبابها متعددة، منها ما هو خارجي ومنها ما هو داخلي. إن أردنا أن نقسمها إلى المستوى الداخلي، منها ما هو معرفة، أحيانا المعرفة لا تعبر عن تلميذ، مثل ما يسميها برنار شارلو رابور أو سافوار. تلميذ يقرأ في معرفة ربما لا تعطيه يعني جاذبية، لا تجعله يدخل في بيئة حاضنة نسمها المدرسة، بيئة جاذبة. ما هي طرق التدريس؟ منها ما هو نوع التقييم؟ منها ما هو مثلا المؤسسة التعليمية، مكانتها، تسييرها، إشرافها، محيطها؟ وللمربي النصيب القليل، المربي إذا كان يلقى الظروف المساهمة سيساهم، إذا كان قال الظروف عكسية هو بيده سيصير يصنع الفشل للمربي. وعندنا إذا كان حبينا نتحدث على المستوى الخارجي، عندنا العائلة. العائلة يلزمها تنتبه وترجع إلى تعلم أبنائها التربية، تعلمهم التربية، ترجع تعلمهم احترام القيم، ترجع تزرع في أبنائهم ثقافة النجاح. ترجع العائلة إلى التشجيع. العائلة لابد لها شيء من الصبر، تصبر على أبنائها. كذلك عندنا على المستوى الخارجي عندنا المجتمع. المجتمع يلزمنا نرجع مكانة المعرفة، لا نهدمها. يلزمنا نرجع مكانة المدرسة في المجتمع. مش اليوم واحد يعني بالنسبة لمدرستنا في أزمة وإحنا نؤزمها كذلك المجتمع. كذلك عندنا ظاهرة البطالة الأصحاب الشهيد العليا، لابد أن نتخلص من هذا السرطان في هذه البلاد. ونرجع إلى العامل الآخر، وهي كما قلت لك سابقا في المقدمة، الدولة. الدولة كيف تريد أن تتعامل؟ هذا هو المطلوب. هذا اللي حكيته الكل. الجزء الأول مهم ياسر، دور العائلة ودور المجتمع، والتلميذ في حد ذاته هو في يلزم الساعة تو اللي يسمعوا فينا وفما برشا تو تم رفضهم والا انقطاع مبكر عن الدراسة لسبب من الأسباب، تنجم تكون رغبة معناتها فردية، معنى واحدة هو ما حاب يقرأ معناها، لكن بعد سنوات، بعد 7 سنين ولا 8 سنين ولا أكثر، يفما نوعا ما ندم، يقول لك والله نادم كنت معناتها نجم نكمل القراية متاعي. هذايا في الموضوع هذايا شنو دور الدولة؟ قبل خزيد الأكد شوية على التلميذ. التلميذ هو فاعل ومفعول به في نفس الوقت. التلميذ إذا كان لقيه هوية في المدرسة، بمعنى لقيه مسائل نفسية، لقيه مهارات، لقيه هوايات، التلميذ سيصبح يعيش في بيئة جاذبة، سيشد نفسه. مثل ما شراه يسموه انقطاع تلقائي، وقع انقطاع تلقائي نظرا لأن التلميذ يعني ضربت نفسيته، لأن التلميذ يعني لم يجد ما يجذبه لهذه البيئة. بالتالي القراءة الانقطاع التلقائي نسميه في علم الاجتماع تلميذ عنده استراتيجية، بني استراتيجية الانقطاع، نظرا لأن القراءة في مثلا يعني غير متجاوب وعندها أسباب، قلنا مثلا من هو داخلي كذلك ذكرت معكم يوما ما، تلميذ كان ما يتملكش المعرفة على أساسها من ابتدائي، راه كل سنة يتقدم في الإعدادي والثانوي، السنوات تتقدم ويتأخر، نسميه التلميذ يكسب الرسوب أو الانقطاع المؤجل، وعليه نأتي في المناظرة الوطنية وتصفي، وهذا خطأ استراتيجي للدولة، خطأ نظر لأن احنا اليوم في حاجة لكل فرد، كل هواية، كل ميولات. أنا أعطيك مثال كيف أن التلميذ يتقدم من البكالوريا مثلا، وهذه أطرحها على الوزارة والسادة البيداغوجيين والإداريين، يحصل على معدل 17 في الرياضيات مثلا، مثالة تضرب في 4 كوفيسيون 4، والتلميذ يتحصل على معدل مثلا 19 في الرياضة تضرب له في 1. كيفيش؟ هل أن الرياضة أحسن من الرياضيات؟ هل الرياضيات أحسن من الرياضة؟ هذا الكوفيسيون الخلط هو راه مسألة خاطئة بيداغوجية، خطأ بيداغوجي، لكون التلميذ مثلا عنده مواهب في الرياضة نعطيه شعبة رياضة، التلميذ عنده مواهب في الرياضيات نعطيه الرياضيات، يعني لابدنا نخرج من هذا التقسيم القصري القديم، وبالتالي حطمنا مواهب التلاميذ، لابد أن نعيد النظر، لأن عالم متغير، تلامذة متغير، مواهب متغيرة، لا نبقى نعمل بالثابت القديم وندمر الأجيال الجديدة. هذه مسألة لابد أن ننتبه إليها ونخرج من التقليديات، ونخرج أن 72 ألف و 115 ألف هذا كل كلام لا معنى له بالنسبة إلى الدول. التلميذ لابد ثم ما نعبر عنه الفضاء الضروري، القنال ضروري يمر منه المدرسة. تقريبا أن التلميذ أو الإنسان يعني ربع عمره يعديه في التعليم، لابد يستفيد من كل مواهبه، لابد أن نفكر في مواهب الناس، لا نفرض على الناس مواهب، لابد أن نغير، لابد أن نخشى باش نذكر هالسب هذه شيء وقع تدمير المدرسة لمدة 10 سنين أو أكثر، بل حتى الدولة دمرت. هذا عنده أثر عام اجتماعي، لكن التوب كلامك معقول ومهم ياسر وفيه جانب كبير من الصحة، لكن وهذا تفسير طبعا مهم زاد في نفس الإطار، فما اللي يقولك علاش هاو تلام ذخرين وقروا مع هذي وتحدوا الظروف وتحدوا العملية هذه البيداغوجية المعقدة وواصلوا الدراسة متاعهم، علاش تجي في تلميذ وإلا هذوما مثلا نحكي على رقم متاع على مستوى وطني 73 ألف تلميذ، لو نقولوا مثلا فيهم اشتر متاعهم رفت لكن البقية انقطعوا تلقائيا وإلا لسبب من الأسباب، يقولك علاش ما يواصلوش، علاش ما قاعدين نبرروا لهم اليوم، علاش يلزم انه وصلوا معلومه للتلميذ اللي ناوي باش يعني يبطل من القرايه يلزمك ما تبطليش زاد. ايه لكن انا اعطيك يعني تطورات علوم التربيه، احنا نريد درس واحد انه نفهم به 30 نفسيه من تلامذة، تختلف تلامذة تختلف في نفسياتها فعلا، وتختلف في شخصياتها، وتختلف في صبرها، وتختلف في عائلاتها وفي ثقافاتها، لا يمكن الموحد نطبقه على المتنوع. يعني 50% اللي انقطعوا في البكالوريا يجوز عندهم مواهب أكبر حتى من البكالوريا، لكن احنا لم نتفطن إلى هذه المسائل النفسية، مسائل يعني رغبات قدرات، ثم تلميذ نجم اليوم ينتج في المسرح حتى منتج الرياضيات. أين المسرح مثلا؟ ليس المسرح المنمط البيداغوجي قسم واوا، لا لا، النجم نعم لو يعني مسالك يعني موازية، النجم نعم لو يعني ليس بشرطه كل تلامذة تأخذ بكالوريا، لكن بشرطه كل تلميذ ينمي له الموهبة بتاعه، رياضة، رسم، ما نعرفش كل هذه قدرات. ما تطورت المدارس في الدول الأخرى بتطبيقاتها لتطورات علوم التربية، علوم التربية تطورت به. ثم القاء وبعض التلامذة يقول لك انه وما نعرفش اذا كان ثم تبرير للموضوع هذا بالنسبه لكم انتم ولا لا في علم الاجتماع، يقول لك انه اليوم سبب من الاسباب اللي خلاني ننقطع على دراسه مبكرا هو استاذ مثلا والا معلم، يقول لك راه كرهني في حاجه اسمها قرايه. هل انه نلقوا له مبرر على مستوى علم الاجتماع؟ لا، بالنسبه الى انا انزه واقدر كل مربي، ولكن ما نرجع الى مساله قلناها، العائله تعلم ابنائها التربيه. لما نغرس العائله تغرس في ابنها، ابني راه الاستاذ ولو بين ظفرين، خطا وخطا متاع راه الاستاذ ما لا الا انسان، راه ما لا الا انسان يدرس في 30 تلميذ، دائما نتجاوب مع هذا الخطا، نمسح من التلميذ هذه الافكار. استاذ واحد على 14 استاذ لا يؤثر شيء، وهذه انا انزه الاستاذ، لكن حتى الاستاذ مظلوم في مسائل بيداغوجيه، في مسائل ظروف، ولكن قد تكون هذه حالات شاده. انما ان تقول لي 50% بالبكالوريا او 60% ما نجحوش لان الاستاذ، لا، تملك المعرفه خاطئ، مدارس غير جاذبه، عائله لا تساهم، دوله يعني تخرج في اشياء يعني بطاله اصحاب الشهائد و وتتعامل مع التعليم وكانه يعني حل مشكل. لا، التعليم ليس حل مشكل، التعليم هو حل، هو يعني قاطره كل التقدم في اي مجال من المجالات. اذا كانت دوله متقدمه في تعليمها تتقدم في كل المجالات. طبعا تو نحكوا بتو قاعدين نشخص، ولكن باش نمر شوي للحلول على الاقل بصفه مستعجله خاطر معاش انا برشا وقت، باش نتحدث على الرقم هذا اللي هو 72 على مستوى وطني، ونرجع في 2015 66.7% الكلهم من الثانوي في ولايه قبيلة. تو اذا كان مثلا نفترض انه في نحكي على المجتمع القبلاوي، معناته المجتمع النفزاوي في ولايه قبيلة ماهوش نفسه هو في القصرين. تو كي تشوف القصرين اللي هي على مستوى وطني المرتبة الأولى في مستوى التعليم الابتدائي، فما عندهم أسباب، خاطر فما اللي يقرأ عام لكن العائلة بتاعهم بحكم أرياف وريف والكل معناتها ما عندهمش باش ينجم يواصل التلميذ متاعها، معناتها يقرأ ومعناتها النسب متاع الفقر كبيرة ياسر في بعض المناطق هذية. في ولاية قبيلة تو ما عندناش شريف، ونسب الفقر ما هيش كبيرة ياسر في ولاية قبيلة. كي نجيو نشوفوا الأرقام، نشوفوا مثلا على مستوى وطني المرتبة الأولى هي ولاية قبيلة في الثانوي، شو معناتها؟ معناتها في الابتدائي عندنا شوي الانقطاع، بمعنى أنه التلميذ يرغب يقرأ، هكا علاش نسجله في انقطاع مبكر شوية النسبة في على مستوى ابتدائي، لكن الإشكالية في الثانوي، يعني هناك رغبة، إذا كان ما فماش رغبة للتلميذ باش يقرأ ولا فما إشكال، راه تصير له على مستوى ابتدائي، لكن الإشكال يصير على مستوى ثانوي. على كل بالنسبة ما نجموش توا نعملوا حكم هكذا على الأرقام، ربما تتطلب دراسة خاصة لقبلي علمية، لازم نعمل دراسة ونشوفه، وقد يكون هذا الأمر ممكن ثم تملك ضعيف كما قلت لك في الإعدادي. التملك الضعيف هذا نسميه رسوب مؤجل، وربما التشير أو ربما الإطار أو ربما المؤسسات التعليمية قاعدة تقليدية الثانوية. ساعات المدير يعني متمثل الشيء، وربما يسهم في عدم راحة العامل راحة الأستاذ، بالتالي ترجع النتائج. على كل احنا ما نحكم حد شيء الا واضح. طبعا دراسة خاصة. واضح. من بين الحلول اللي تقترحهم دكتور؟ في اي حل معنا؟ فيما يخص الحد بصفة على الأقل واضحة من نسب الانقطاع. والله يعني هو ما ثماش قصر ونجبروها تعليم، لا، إذا كان قلنا إحنا متغيرات من نقل إلى العائلة إلى النفسية إلى البيداغوجيا كلها مترابطة مع بعضها البعض، ما ثماش حل جزئي، ثم حل يعني إصلاحي استراتيجي، يعني بعد تشخيص. وإحنا قمنا يعني مرة بدراسة وطنية للقطاع المبكر تحت إشراف الدكتور مصطفى الناس رحمه الله، خرجنا هذه النسب وخرجنا دائما الذكور أكثر انقطاع إلى ذلك، لكن لابد أن نعتمد يعني المعالجة الشاملة. هي تبدأ من إصلاح التعليم، ليس الإصلاح الإصلاح، لكن لا بنية تحتية، معرفة، تكوين. وأعتقد مثلا في الابتدائي أنا لهذا الجانب أن تصل اليوم خريجي شعبة التربية والتعليم وأنا أدرس هذه الشعبة أنا مطمئن لهذا الجيل الابتدائي، نرى لأن عندنا طلبة قاعدين يتخرجوا التعليم الابتدائي متكون، بل يطمح حتى إلى يعني مقارنة نتائجه وطريقة تعليمه بالدول المتقدمة. لكن لابد أن ننتبه إلى المرحلة الإعدادية، وهي مرحلة فيها مشكلة. الثانوي فيه مشكلة تغير اللغة، تلميذ يتغير قرب العربية، بعد جي مشكلة في الفرنسية في بعض المواد. وتعرف الفرنسية ومشكلتها في المجتمع الآن. يعني هذه كلها متغيرات متشابكة، بصراحة لابد أن نظر إليها بشيء من الحكمة وبشيء من الوطنية وبشيء من الرزانة، بعيدا عن المزايدات وإصلاح واتحاد وإصلاح وزارة وإصلاح يعني أحزاب. لا لابد أن نأتي بالمختصين من البلاد، لا أن نأتي بما يسميهم الخبراء خارج البحار بيصلحونا منظمتنا. وهذاك علاش أنت اليوم موجود معنا دكتور من المساعيد، وتعرف المنطقة وتعرف الخصوصية نتاع شبابنا وجيلنا، فهك علاش احنا خيرنا بشكون انت موجود معنا اليوم. وانا احييكم على دائما يعني مسؤوليتكم المجتمعية وانتباهكم لهذه القضية، لكن نتمنى وانا اطرح هذا المسألة عليكم مباشرة، نعمل بدراسة خاصة لجهتي قبلي على الحقيقة. انا مستعد ان اكثر هذه الدراسة نمشي حتى المدار وشوفوا الأسباب. وبصراحة حتى راهو مثلا أخرى، المجتمع عند زمن آخر. أنا نعيش في البلاد ونجيل تونس، عندهم زمن عائلات وزمن ضد المدرسة وأداء ضد المدرسة، ومجتمع يعيش زمن آخر يأثر في تلمذتنا طبعا. فما في موسم تقريبا 2000 موسم الدراسي 2016، فما حاجة والله احنا ماذا بينا على الأقل نعرف رأيكم فيها، وإذا كانها إيجابية نجم نشجعوا عليها برشا مرات أخرين. هو وزارة التربية ومن ضمنهم مندوبية التربية عملوا حملة، اسم الحملة هذه المدرسة تسترجع أبنائها، رجعوا فيها 222 تلميذ. والله يا أخي أنا الحملة هذه جتني فيها مراسلة حتى من الأسيسكو وتبعناها وانبهرت بها الدول، لكن للأسف دائما الحملات هذه تنتهي مع وزيرها وتنتهي مع يعني البروباغندا متاعها السياسية. وفي الحين هي مرصودة لها أموال من ألمانيا ومتابعات إلى آخر ذلك. أنا من الأسيسكو شاركت في يوم 3 أيام على أساس أنه تم إعجاب به الحملة، لكن سمعناها على الورق وتطبيقيا وقعت أشياء يعني، ولكن مش معامل مع كل الجهات. مش معامل مع كل الجهات، ولكن به أن نفكر في الشيء ولا نطبقه خير من أن يعني نغلق الملفات ولا ننتبه إلى هذا الملف الحارق. واضح. شكرا لك دكتور، أعطيك صحة على قبول الدعوة دكتور. وتحيتي لك ولكل ولي ولكل مربي، ونتمنى أن قبلي تخرج من هذه الوضعية، ونحن الاستعداد للتعامل معكم مع كل شيء. ربي فضلك. شكرا دكتور علي موسى، مختص في علم الاجتماع المدرسي. بعجالة نمشي نتصل بمحمد عمار، خاطر يستنى فينا. هو محمد عمار رئيس مكتب التخطيط والإحصاء في المندوبية الجهوية للتربية بقبلي، نتحدث على الأرقام، أرقام على مستوى جهوي فيما يخص نسب الانقطاع المبكر على الدراسة. هو آخر رقم موجود عندنا من دراسة كان أعدها وأعدوها عفوا كل من معناتها ممكن نعطيكم التفاصيل كاملة حتى فيما يخص اللي أعدوها للدراسة هذه. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم كان قامت بدراسة وعديدة للدراسات، وفما دراسات أخرى بطبيعة الحال تحدثت على الموضوع هذا، الانقطاع المبكر عن الدراسة. وعلى مستوى 2015 في ولاية قبلي تم تحديد لنسبة الانقطاع المبكر على الدراسة في المستوى الثانوي ب 66.7. باش نرجعوا مع الموضوع وناخذوا الأرقام في هالموضوع هذا، خطر بالنسبة لنا الأرقام زادت نجم تعطينا مؤشرات مهمة جدا. موجود معنا عبر الهاتف محمد عمار، رئيس مكتب التخطيط والإحصاء بالمندوبية الجهوية للتربية بيقبلي عفوا. سي محمد أهلا وسهلا بك. مرحبا بك. مندوبية جوية للتربية. للتربية. سي محمد عمار رئيس مكتب التخطيط والإحصاء، شكرا على قبول الدعوة. هو كان من المفروض تكون موجود معنا قبل سي علي موسى باش ناخذوا منك أنت الأرقام وبعد نحاولوا على الأقل نوضحوا برشا نقاط مع الدكتور، لكن مش مشكل. أعطينا الأرقام فيما يخص القطاع المبكر على الدراسة في السنوات الأخيرة، وإذا كان عندكم حتى الموسم هذا الأخير معناتها فماذا بينا موسم 2020 معناتها. القطاع المدرسي في الابتدائي معناها في حدود نسبة معناها في حدود 1% من التلامذة معناها ينقطعوا. احنا في الحقيقة عندنا زوج انواع نتاع انقطاعات، عندنا انقطاع تلقائي وعندنا انقطاع قانوني. معناها مثلا في السنة الفارطة ثم في حدود 16 تلميذ في الابتدائي انقطعوا. بالنسبة للتعليم الاعدادي والثانوي معناها نسبة الانقطاع في حدود معناها 6%. ايوه معاك. اي على اعطيني النسبه الكامله. احنا عندنا نسبه الانقطاع في التعليم الثانوي والاعدادي 6% ونسبه الانقطاع في التعليم الابتدائي 1%. ما عملتوش نسبه كامله معناها نسبه الكل بصفه عامه للابتدائي والثانوي والاعدادي. لا، ما كل واحده وظروفها. هذا كل واحده وظروفها. أي وكل واحد وصعبها. أي هذا موسم الأخير معنا موسم 2019-2020 الفارطة. هي نتاع السنة الدراسية الفارطة. أي بالنسبة للموسم اللي قبل إذا كان عندكم. هي في الحقيقة إحنا نجمو تو الإحصائيات اللي موجودة قدامي حتى السنة الدراسية 2014-2015. أي في التعليم الثانوي كانت النسبة معناها في حدود 11.09. السنة الدراسية اللي بعدها 2015-2016 6.01% إعدادي وثانوي انقطاع. 2016-2017 5.87. 17-18 سنة دراسية 2017-2018 5.02. 2018-2019 5.05. أيوة. 2019-2020 5.13. والسنة الدراسية المنقضية معناها قريبة 6%، هي في الحقيقة 5.9%. يعني ارتفعت مقارنة بالسنوات الأخيرة. لا، احنا كنشوفوا في السنوات الأخيرة من 2015 إلى 2021 هنالك استقرار في حوالي 5%. ما بين 6 و5%. ما بين 6 و5. في سنة 2014-2015 واللي قبلها كانت النسبة مرتفعة نسبيا في حدود 11%. طول الأرقام متاع الدراسات هذه اللي في 2015 مثلا عندنا رقم اللي هو 66.7 على مستوى الثانوي. أودي شو الرقم اللي عندك؟ الرقم 66.7 على في الثانوي، هي أعلى نسبة على مستوى وطني هذا في 2015. هذه نسبة شنو 66 هذه؟ انقطاع المبكر عن الدراسة في الثانوي نسبة الوطنية. هذه نسبة جهوية، معناها هذه على مستوى وطني. القصرين لولا في الابتدائي وقبلي لولا في الثانوي. لا، إذا تقصد لا، هذول الأرقام اللي عندك مش ماهيش صحيح. على الأرقام اللي عندي هي للدراسة 66% راه عدد كبير ياسر. هذه رقم نسبة الارتقاء. لا لا، مش نسبة ارتقاء، هذه الرقم 66.7% حسب دراسة تم إعدادها بالتعاون بين منتدى العلوم الاجتماعية والتطبيقية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمرصد الوطني للشباب. تصدرت ولاية قبلي على مستوى وطني سنة 2015 نسب المنقطعين على الدراسة في المرحلة الثانوية. النسبة تساوي كم؟ النسبة أعطيني النسبة. 66.7 نسبة انقطاع 66.7 مش ممكن يا ودي. احنا عندنا نسبة الارتقاء 66.34. 2015-2014 عندنا نسبة الرسوب 27. غلط. ممكن الدراسة هذه اعطينا الارقام الرسمية سنة 2015 قديش عندنا؟ السنة الدراسية 2015-2016 عندنا نسبة الارتقاء 66.34، نسبة الرسوب 27.65، نسبة الانقطاع 10.69. واضح. هذاك احنا هذاك علاش احنا ماذا بينا انتم تكونوا موجودين معنا باش نصلحوا الارقام. اسمعني ايه. الرفض عام 2015 الرفض 6.01. 2015-2016. أي هك علاش راه سي محمد؟ سي محمد نعم سيدي. الأرقام هذه موجودة راهي، الأرقام هذه موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي، موجودة في مواقع متاع الإعلام أصلا. معناتها كي تجي تشوف أنت تقرأ في مقال في جريدة تلقى الرقم هذا 66.7. فأنتم معناتها على الأقل 66.7 نسبة ماذا؟ نسبة المنقطعين عن الدراسة في المرحلة الثانوية، هاو قدامي المقال. ممكن ثم خطأ فأنتم مطالبين باش توضحوه، هذاك علاش أنت موجود معنا اليوم. أنا نقول لك نسبة احنا بالنسبة لي نحن نسبة الانقطاع سنة 2014-2015 كانت 11.09، هذا هو 2015-2016 كانت 10.69، واضح. 2016-2017 7.9%. أي جست حبيت أن نوضح. 2017-2018 6.31. واضح سي محمد. سي محمد نعم. ممكن صار خطأ في الرقم بالنسبة لي مهمة، لكن واضح أنت على الأقل وضحت لنا النقطة هذه. أيوة شكرا لك سي محمد عمار، رئيس مكتب التخطيط والإحصاء بالمندوبية للجهوية للتربية عفوا بقبلي. شكرا على قبول الدعوة، يعطيك صح على التوضيح في كل النقاط هذه. احنا على بنتك يا اخوي، احنا رب. المهم نبدقيه بالمنظومة التعليمية. أي. والمهم انا معناها النجم نستوعب التلامذة دون اللي يتشربوا معناها من حين الى اخر. ونتمنى ان تتضافر الجهود نتاع الاطراف الكلكية من اجل استيعاب معناها المتشربين والمنقطعين والمرفوضين. واضح هذاك علاش وجودكم مهم جدا، على الاقل باش نصلحوا بعض الارقام اللي قاعد يتم تداولها حتى على مستوى الاعلام الوطني. شكرا لك سي محمد. انا ماذا بيا عطينا وسيله نبعثوا لك الارقام، كنت تحب ميل ولا حاجه ولا تفضل بحدنا نعطوك الارقام معناها من مصدرها. واضح واضح. شكرا ان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله سي محمد عمار نتواصل مع بعضنا. شكرا محمد عمار، رئيس مكتب التخطيط والإحصاء بالمندوبية للجهوية للتربية بقبلي. إذا باش نخرجوا فاصل إشاري وباش نكملوا من بعد الملف الثالث، هو ملف الموسم الفلاحي والملف في ما يخص الإنتاج على معناتها والإنتاج التمور والأرقام وكل ما يخص الموضوع هذا حتى الـ 11:30.